بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مؤمنا وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وكلم ربه وتشرفا، أنت الذي وطئ البساط بنعليه وبخلعه في الطور موسى كلفا. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما ذو رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ثانيا، فكان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوتي فالله آثر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمتي تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا، تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آذيا. عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة إليه وقاضيا. الجود طبعك والسخاء مجمعك والماء من كفيك ينبع جاريا، تسقي العطاش إذا دعيت بأصبعك فيفور من كفيك الماء شهدا صافيا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا؟ صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ختم إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة، فهو الآن في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقص الثمار وسماع الأوتار والأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار. متابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. نعيش في الحد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم، ذلكم القارئ الذي تشرف به آذان كل من قال لا إله إلا الله، لأنه وهب حياته تلاوة القرآن، فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. أحب عباد الله فأحبوه، وتواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، يتلو آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق، وأن يرزقنا حسن الاستماع، له ولي ذلك والقادر عليه. الشيطان الرجيم.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وقال أحطت بما لم تحط به جئتك بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد وقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون لا يسجد لله لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم

قالت يا أيها الملأ خدها ولا اقطع انا في خالص تفصل عنه ايه تقدر تقدر وريني خد حجاز خد خد خد طب خلاص قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ولما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه ارجع إليه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإن من الذين لا يشكرون فلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قال نكروا لها عرشها الذين لا يهتدون فلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت قيل لها ادخلي النار قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لها ادخلي الصرح قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه فرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. هكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم من فم الطاهر إلى قلوب مؤمنة عامرة بالإيمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره، استمعت من كتاب الله الكريم من قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشريف محمود محمد صابر، نقلناها لكم على عهد مدبرات الصوت الحديثة إدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي، الهندسة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراش الكبرى، إدارة الحكم محروس الصغير وعفريت حكم ثاني في شارع فاروق بالزقازي.